بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أتم الله به الرسالات وختم الله به النبوات، أما بعد، أيها المباركون، فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني، وحلقة هذا اليوم تحمل وقفات مع فواتح سورة المدثر. هذه السورة المكية المباركة التي تعد من أوائل ما أنزل، بل قال بعض أهل العلم إن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قالوا إن فواتح سورة إقرأ، سورة العلق، لم يكن فيها طلب بالدعوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس أول ما أنزل على قلب نبينا الكريم، وليس فيها مطالبة بأن يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، لكن قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا صريح في أن يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قام بهذا الأمر على أكمل وجه وأتم نحو، وقام في يوم عرفة وقال أيها الناس أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجعل يرفع إصبعه ويديه الطاهرة الشريفة إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ونحن نشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. نزدرف الآن إلى الآيات التي بين أيدينا من فواتح سورة المدثر. قال ربنا الكريم لنبيه وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر. متى يقال للمرء مدثر؟ هناك شعار وهناك دثار، فالثياب التي تلاصق البدن تسمى شعار، والثياب التي لا تلاصق البدن تسمى دثار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء ورأى الملك هاله الأمر واستعظم ما أصابه، فنزل خائفا وجلا من الجبل إلى خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، زوجته الطاهرة النقية الشريفة المبشرة ببيت في الجنة، فقال لها دثروني دثروني، زملوني زملوني. أي إنسان يجل ويخفق ويضطرب يحتاج إلى شيء ثقيل يهديه يركن إليه، فعمدت فغطته وهو عليه ثياب، فهذا الذي وضعته على جسده الطاهر الشريف يسمى دثارا. فلطفه ربه جل وعلا وناداه بما هو عليه، فهذا وصف لحاله الذي نودي به عليه الصلاة والسلام ونودي فيه، لاسم له صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، ولفظ كلمة قم لا يخفى عليك أيها المبارك كم فيه من المعاني الخفية، من أن الأمر يحتاج إلى رجل عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله اصطفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق ليتم به الرسالات ويختم به النبوات. يا أيها المدثر قم فأنذر، مع اتفاقنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، لكن لما كان حالهم حال إشراك وازدلاف إلى المعاصي وعبادة أوثان كانت النذارة في حقهم أولى، فقال الله جل وعلا له يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بين له أن مقام النبوة يحتاج إلى مقامات حسان، إلى أوصاف جليلة، إلى مناقب عظيمة، فبينه جل وعلا له، بينها جل وعلا له أي لنبيه، فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر، وبدأ بالأعظم فالأعظم، فقال له وربك فكبر. وتكبير الله جل وعلا كما يقال لفظا الله أكبر يقال معنا في القلب، في أن الإنسان يعلم أنه لا أحد أعظم من الله، فما دام المرء مقتنع تماما أنه لا أحد أعظم من الله لا يمكن أن يقف أحد في طريق دعوته، ولا يمكن أن تغريه شهوة، ولا يمكن أن يصيبه سهم من سهام أعدائه يحيد به عن طريق الله، لأنه يرى الله جل وعلا أكبر كل شيء، ويرى الله جل وعلا عظيم في قلبه. فمهما كانت الشهوات ومهما كانت المكايد والمصائب تهون، لأنه يعلم أن الله جل وعلا أجل وأكبر وأعظم. يقولون إن أحدا من السلف ذهب مع رفقة له في الطريق، وينتقلون من ديار إلى ديار، وينخون المطايا كلما شعروا بالسآمة والملل والنصب، فمروا على طريق فيه أجمة، أي فيه غابة، فأناخوا مطاياهم، فانصرف كل منهم بعد ذلك إلى شغله، فقام أحدهم يصلي فهاجمهم أسد، فتفرقوا بعيدا عن موطن جلوسهم، إلا هذا الذي يصلي بقي يصلي، فجاء الأسد وحام حوله ثم ذهب. فلما اطمأن الأصحاب أن الأسد ذهب، جاءوا إلى صاحبه، فلما رأوا سليما قائما يصلي قالوا له بعد أن فرغ من صلاته: أما خفت الأسد؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه، والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه. هذا مندرج في أن الله، في أن هذا العبد عرف عظمة ربه جل وعلا. وقيل عن سالم بن عبد الله بن عمر لما قال له أحد خلفاء بني أمية وهو يطوف بالبيت الحرام: يا سالم سلني حاجتك. قال: والله ما إني لأستحي من الله أن أسأل أحدا غيره وأنا في بيته، والله إني لأستحي من الله أن أسأل أحدا غيره وأنا في بيته. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم سلني حاجتك، قد خرجنا من بيت الله. قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: من أمر الدنيا. قال: والله ما سألتها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ والله ما سألتها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ والمقصود أن قول الله جل وعلا لنبيه: وربك فكبر، أن يعلم صلوات الله وسلامه عليه، وقد علمه الله وعلم، عظمة ربه جل وعلا، وأنه لا أحد أعظم من الله. ولهذا نرى في القرآن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، حتى يقر في القلوب عظمة علام الغيوب جل جلاله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله يقول أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذه قبلها، والمقصود من هذه الآيات وأضرابها أن يعلم عظمة الله جل جلاله. قال له ربه: ربك فكبر وثيابك فطهر، تحتمل أمرين: الطهارة الحسية من كل ما هو نجس، وطهارة المعنى، طهارة الأخلاق وعفافه ونقاؤه وزكاته صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان كذلك. يقول أبو تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي أخذا من هذه الأبيات، من هذه الآيات، معنى أبياته في الطهارة: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. وقد كان صلى الله عليه وسلم طاهر الأثواب حسا ومعنى. وأعظم دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام طاهر الأثواب أن قومه وضعوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا وميتا، وناصبوه العداء، وأرادوا إخراجه من ديارهم، ومكروا به، ومع ذلك خرج وأموالهم عنده أمانة، يعطونه أموالهم أمانة ثقة فيه، ويكيدون له صلى الله عليه وسلم ليخرجوه. فما تأخر علي عن الهجرة إلا ليرقد أولا على فراش النبوة وليؤدي الأمانات إلى أصحابها. فانظر أي عظمة لهذا النبي الكريم، يمكرون به كل هذا المكر ويأبى أن يخرج من بلدي إلا وقد أوكل إلى ابن أخيه، إلى ابن عمه، أن يرد للناس أماناتهم، أماناتهم وأموالهم في بيته، وهم يحاربونه خارج البيت. قال الله جل وعلا له: وثيابك فطهر والرز فاهجر. كل ما ينبغي أن يترفع عنه الفضلاء من كل دنس حسا ومعنى فاهجره أيها النبي الخاتم والرسول الكريم، يا من أوحينا إليك وكلفناك بنذارة الناس وبشارتهم. والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هذه خاصة له صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولا تمنن تستكثر؟ أنت تأتي إلى أحد الوجهاء، إلى أحد الأمراء، إلى أحد الملوك، فتهديه هدية، وأنت تعلم أن هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا الحاكم يملك من المال أعظم مما تملك، لكنك تهديه لشيء في نفسك رجاء أنه يرد إليك الهدية بأعظم منها. فلو اشتريت له هدية بمبلغ كذا أهداك هدية أضعافا مضاعفة مما أهديته إليه، فأنت تستكثر من هذا وتصنعه مع الوجهاء والحكام والملوك والأمراء. من الناحية الشرعية أنت لا تؤجر، لكنك في الوقت نفسه لا تأثم. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذه في سورة الروم، وسورة الروم مكية ولم يكن بعد قد نزل تحريم الربا. فالمقصود هنا هذا، أنه يجوز للإنسان أن يصنع هذا لكنه لا يؤجر وفي الوقت نفسه لا يأثم. لكن مقام النبوة أعظم من هذا، لا يطلب به حظ من الدنيا، لا يطلب به حظ من الدنيا. فقال له ربه: ولا تمنن تستكثر، نحن خلقناك، نحن نرزقك، نحن بعثناك، أرسلناك، نحن نؤيدك، نحن نكفيك كل شيء أهمك، نحن نعينك على كل شيء، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا من معاني قول الله جل وعلا: ولا تمنن تستكثر، وهذا خاص له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله له: ولربك فاصبر، لأن الصبر قد يكون لغير الله، يصبر الإنسان ليحمد، ليذكر بخير، وقد يصنع هذا الرجل صنيعا يصبر عليه حتى تذكر محاسنه عند من يحبهم، عند من يعشقهم، لعله يوما يأتي فيطرق بابهم ويهتز للمعروف في طلب الندى لتحمد يوما عند ليلى مناقبه. فهذا من جنس هذا، لكن فرق بين من يصبر لغير الله ومن يصبر لله جل وعلا. الصبر لغير الله يحمد عند الناس وينتهي حمدهم، والصبر لله لا ينتهي أجره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال الله جل وعلا لنبيه: ولربك فاصبر. وقد صبر صلى الله عليه وسلم، صبر على أذى قومه، وصبر على عبادة ربه، وصبر على ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم في نفسه من فقد ولده وترك دياره وأهله، كل ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فاستحق أن ينال الدرجة الرفيعة والوسيلة. لما ذكر الوسيلة قال: وهي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، أي أنها لا يمكن أن يتنازعها اثنان، وأرجو أن أكون أنا هو. فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه. فقال له ربه هنا: ولربك فاصبر. ثم ذكر له شيئا من أهوال اليوم الآخر: فإذا نقر في الناقور، أي الصور، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. قوله جل وعلا: فذلك يوم عسير، هذا وصف لليوم وأهواله. على الكافرين غير يسير، هذا خاص بحال الكافر وقت أن يقوم الأشهاد ويحشر العباد، ليس المقصود تكرار الأمر، فهو يوم عسير أي في أهواله، يراه كل أحد أنه عسير، لكن يكون غير ميسر على الكافر وميسر على المؤمن، حتى إن المؤمنين لا يحاسبون ضحى ويقيلون في الجنة قبل أن ينتهي ذلك اليوم، من رحمة الله جل وعلا بأوليائه الصالحين وعباده المقربين. فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ذكر الله جل وعلا أحد من ناوأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوليد بن المغيرة، وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم منهم خالد بن الوليد، ومنهم عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، ومنهم غير ذلك، وهم بطن رفيع في قريش، وكان بنو هاشم ينكحون كثيرا من بني مخزوم. والوليد بن المغيرة كان سيدا في قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث، وكان قد أسن، وقد مر معنا أنه هو الذي بدأ بنقض أحجار الكعبة لما عزمت قريش على هدمها. فلما رأت قريش أن شيئا لم يصبه أخذوا يهدمون البيت بعده. قال الله جل وعلا هنا: ذرني ومن خلقت وحيدا. ومن خلقت وحيدا، كلمة وحيدا هذه يصح أن تكون حال من الفاعل أو من المفعول، فإذا قلنا حال من المفعول يصبح المعنى خلقته وحيدا لا أحد له، ثم مننت عليه وأعطيته، أو تكون خلقت وحيدا أي أنا خلقته لوحدي، لم يشاركني فيه أحد، لم ينازعني أحد في خلقه، فكما أنني خلقته وحيدا لوحدي فأنا أعذبه لوحدي وأتكفل بإرغامه لوحدي. هذا من معاني الآية. وقد قيل إن الله ما ذم أحدا من خلقه في كتابه كما ذم الوليد بن المغيرة، كما ذم الوليد بن المغيرة. قال الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له، أي للوليد، وجعلت له مالا ممدودا. كان ماله ممدودا من مكة إلى الطائف، كان ماله ممدودا من مكة إلى الطائف، له مزارع وآبار وغيرها تدر عليه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي من كثرة أبنائه لا يمكن أن تخلو ساحة داره من أبنائه يشهدون معه غدوه ورواحه، سفره وإقامته، ومنهم خالد بن الوليد، ومنهم خالد بن الوليد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي أعنته على الحياة بالكلية ويسرت له الأمور وأعنته على الظهور. ثم قال الله جل وعلا: ثم يطمع أن أزيد، أي أزيده من نعمي وعطائي. قال ربنا: كلا. ثم ذكر العلة، قال: إنه كان لآياتنا عنيدا. التسليم يا أخي لأمر الله جل وعلا ولآياته، به ينال الإنسان المزيد من العطايا الإلهية. هذا هو المعنى الحقيقي للآية: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وأنت يقرأ عليك القرآن وتتلى عليك الآيات، فانظر أين مقامك من آيات ربك جل وعلا. الله يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والله يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا يمكن أن يكون حال هؤلاء كمن يكون عنيدا مع آيات الله لا يعبأ بها، يذكر بالله فلا يتذكر ويخوف بالله فلا يهاب ولا يخاف. فقال الله جل وعلا هنا: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وهو الذي قال في القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، كما سيأتي. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. والسين للمستقبل القريب، كما أن سوف للمستقبل البعيد، وسقر اسم من أسماء النار. ثم عظمها جل وعلا قال: وما أدراك ما سقر. فهذا السلوب استفهام يراد به التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما سقر، فجاء ببعض نعتها: لا تبقي ولا تذر، بمعنى لا تبقي لحما ولا عظما، لا تبقي لحما ولا عظما، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، أي لبشرة الإنسان. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر، عليها أي على النار 19، ومن مقدمتهم مالك خازن النار. قبل ذلك بين الله جل وعلا السوءة التي تحملها الوليد. قال الله جل وعلا: ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر، لما سمع القرآن يتلى عليه أخذ يفكر ويقدر ماذا يقول في القرآن. إنه فكر وقدر، فقتل أي لعن، كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لشناعة ما قال ولبشاعة ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، والآن وجوه قريش كلها مشرئبة نحوه تنظر ماذا يقول هذا الذي أسن وبلغ فيهم المجد والسيادة في القرآن. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. عبس وبصر بمعنى قطب وجهه وتغيرت ملامحه. ثم عبس وبصر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر أن ينقله ساحر عن ساحر عن الأمم الغابرة والقرون الخالية. لكن هذا القول لا يشبع نهم قريش في أن يذم الوليد القرآن، وانتظروا أن يقول كلمة الفصل في القرآن، هم يريدون منه أن يفصح أنه ليس كلام الله، فقال إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فجعل الكلام الذي تكلم به الله حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به خير الملائكة جبرائيل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، جعله كلام بشر يستطيع أن يقوله كل أحد. إن هذا إلا قول البشر، فلما قال إن هذا إلا قول البشر زادت قريش تعظيما له ومجدوه وبالغوا في إكرامه. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها، أي على سقر، 19 19 من الملائكة، والله أخبر أنه ما ذكر هذه العدة إلا فتنة، لأن أهل الكتاب يعلمون أن هذا منصوص عليه في التوراة، والمؤمنون يعلمونه علما أوليا ويزدادوا يقينا، وهؤلاء الكفار يزدادون فتنة وبعدا وبعدا عن الدين. هذه فواتح سورة المدثر. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، قال ربنا: كلا والقمر، وهذا قسم من الله جل وعلا بإحدى آياته، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فأقسم الله جل وعلا بالليل على أحوال شتى، يأتي مطلق ويأتي مقيد. فقول الله جل وعلا: والليل إذا يغشى، أي حال غشيانه الناس، وهنا قال: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وأقسم بالصبح إذا تنفس، وأقسم بالصبح إذا أسفر، والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فهم الناس العلماء من قول الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أنه لا يوجد أحد في منتصف الطريق، الناس في طريقهم إلى الله إما متقدم وإما متأخر، كل من يقرأ القرآن صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، لا يمكن أن يختم قراءته إلا وهو يقوم، واحد من اثنين، إما زاد إيمانه وإما نقص، إما زاد إيمانه وإما نقص. قال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال ربنا هنا لمن شاء منكم أو يتقدم أو يتأخر، ثم قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وهذا بيناه في حلقات ماضية ولا بأس أن نعيده. معنى الآية أن الناس المكلفين إما أن يكون قد ارتهن عملا صالحا أو ارتهن عملا سيئا، أما من كان من أصحاب اليمين هنا هم من مات دون البلوغ من أبناء المسلمين، فهؤلاء لا يجري عليهم قلم التكليف، فهؤلاء محفوظون على أنهم من أصحاب اليمين، يدخلون الجنة في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام، فلا يجري عليهم قلم التكليف ولا يرتقون إلى منزلة المقربين، يبقون في أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، لأنه لم يجري عليهم قلم التكليف. وقد مضت السنن أن الإنسان يلحق بأبيه دينا وبأمه حرية أو عبودية، كما أن في الدواب يلحق بأخبث أبويه طعما فيحرم كما هو في البغال. نعود للآية: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. من الذي يتساءلون؟ أولئك الصبية الذين ماتوا دون البلوغ، يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا، أي المجرمون يجيبونهم: لم نكن من المصلين. لا يمكن فقها ودليلا يفهم من الآية أن تارك الصلاة مخلد في النار، لأن الآية لم تنتهي عند هذا الحد: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وإلى الآن لم تذكر العلة المشتركة في الخلود، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو الكفر حتى أتانا اليقين، لأن الله جل وعلا ذكر هذه الآيات في مواطن كثيرة من كلامه العظيم، في كل مرة يجتز شيء، إلا الكفر البواح يبقى ثابتا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذكر الذي يكذب بالدين، وهذا ظاهر في القرآن كثيرا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو التكذيب بالدين. فقال الله جل وعلا هنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين كفر لأن أركان الإيمان الست من أنكر واحدة منها كفر. قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الست. قال هنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما تنفعهم على أي حال؟ لا تنفعهم نفعا كليا في أن يخرجوا من النار. فمن كتب الله عليه أن يخلد في النار ومات على الشرك سيخلد في النار لا محالة. لكن نفع جزئي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته صلوات الله وسلامه عليه لعمه أبي طالب. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قيل إن قسورة بمعنى الأسد وقيل بمعنى الراعي وقيل بمعنى غير ذلك. لكن ما معنى مستنفرة؟ من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا. فجاءت على اسم صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول. جاءت على صيغة اسم الفاعل لا على صيغة اسم المفعول. فهي من شدة خوفها يستنفر بعضها بعضا. وكذلك كفار قريش إنما يحث بعضهم بعضا على أن يلمزوا رسولهم صلى الله عليه وسلم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي بلغ من كبرهم وعنادهم وعتوهم أنهم لا يكتفون بمصحف واحد أو صحف واحدة تنزل عليهم كلهم. بل يريد لكل أحد منهم أن يؤتى كتابا لديه ولا يكتفي بأن يكون هذا الكتاب بين يديه بل يريده أن يكون منشورا. وهذا يبين لك علوهم وعتوهم وكبرهم الذي صدوا به عن السبيل. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ثم ذكر الله جل وعلا العلة الحقيقية في عنادهم قال كلا بل لا يخافون الآخرة. فيفهم منه أن من أراد الله به خيرا أورثه الخوف من الآخرة. من أراد الله به خيرا أورثه الخوف من الآخرة. يفهم هذا من آيتين، من هذه الآية في الترهيب ومن قوله ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم وعباده الصالحين قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي جعلنا لهم منقبة وخالصة ميزناهم بها وثبتناهم عليها ويتذكر الدار الآخرة. والله يقول إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فقال ربنا هنا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. ثم قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله تبارك وتعالى بيّن أن الأمور كلها بيديه. وأهل العلم يقولون إن مراتب القدر أربعة لا يكون من شيء الله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وشاءه. الله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وشاءه. فكل شيء موجود الله جل وعلا خالقه وكل شيء موجود مكتوب عند الله في لوح محفوظ وكل شيء موجود الله علم به قبل أن يوجد وكل شيء موجود أراد الله له كونا أن يوجد. فهذه مراتب القدر الأربعة. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والمعنى أن الله جل وعلا أهل لأن يتقى ويخشى ويخاف. وهو جل وعلا مع أنه أهل لأن يتقى ويخشى ويخاف أهل لأن يغفر لمن استغفره ويتوب جل وعلا على من يشاء. ولا ريب أن مغفرة الله جل وعلا عظيمة ورحمته تبارك وتعالى واسعة. فمن رزق التقوى والخوف من الله كان أهلا لأن يغفر الله جل وعلا له. وفي الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه أيها المباركون إجمال ما قصه ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه العظيم عن سورة المدثر، السورة المكية التي هي من أوائل ما أنزل، وهي التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أنه نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. بقي أن نختم، وهذه الصورة خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، أن نذكر بعض وصفه صلوات الله وسلامه عليه. فذكرنا جما غفيرا من هيئته الخلقية في قول الله جل وعلا وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بقي أن نختم بهيئته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان نبينا عليه السلام سبط الشعر، أي أن شعره لم يكن مسترسلا ولا ناعما، في جبينه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما، أقنى الأنف، أزج الحواجب من غير قرن، كبير الفم صلوات الله وسلامه عليه، كث اللحية والشيب فيه ندرة، شيب في صدغه الأيمن، شيب في صدغه الأيسر، وشيب متفرق في شعره، وأكثر شيبه في عنفقته، أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، كأن عنقه إبريق فضة، من وهدة نحره إلى صرته شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره صلوات الله وسلامه عليه شعر غيره، أي أنه عارش الصدر والبطن من سوى ذلك، بعيد ما بين المنكبين، أي ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال أقرب، خاتم النبوة، شعيرات سود، اجتمعن بعضهن إلى بعض، ناتية عن الجسد قليلا، سواء البطن والصدر صلوات الله وسلامه عليه، سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وربما أحيانا عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. قال جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى أي صلاة الظهر، فطفق وردان وأهل المدينة يسلمون عليه، فسلمت عليه فوجدت لكفه بردا أو ريحة كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وقال جابر نفسه رضي الله عنه خرجت في ليلة أضحيان أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله عندي أجمل من القمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا قول حسان فيه وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، عمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، و23 سنة رسولا ونبيا، 13 عاما منها في مكة، و10 سنين في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. مات صلى الله عليه وسلم ولم يبق من ذريته إلا فاطمة، ومن فاطمة كان السبطان الجليلان الحسن والحسين، ثم منهما ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول سورة المدثر، نرجو الله أن يكون قد نفع أن ينفعنا الله جل وعلا بها واجعلها لنا علما ومتاعا إلى حين. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.